يعني بالتوحيد بأن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى لكم فلا تعبدوا إلا إياه. أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك به؟ هكذا قال لهم الرسول المبعوث إليهم. وقال الملأ ماذا جواب هؤلاء المجرمين؟ وقال الملأ الذين الملأ الأشراف الذين يملؤون العيون أبهة، يعني يسمون ملأ إذا جلسوا في المجالس يملؤون العيون من هيبتهم، فهؤلاء هم الذين يعارضون الحق، وأما مساكنهم فإنهم ينقادون للحق غالبا. قال وقال الملأ من قومه الذين كذبوا وكفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي بالبعث يوم المعاد، وأترفناهم في الحياة الدنيا أي أنعمناهم في الحياة الدنيا وبسطنا عليهم الدنيا، هؤلاء ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا الذي يتكلم في التوحيد إلا بشر مثلكم، فكيف تصدقون بشرا مثلكم؟ يعني لو كان يعني أراد الله أن يهدينا لأرسل إلينا ملكا، ما هو بشر، هذا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه، يعني مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، فكيف تطيعونه؟ قال يعني ولئن أطعتم بشرا مثلكم، ولئن أطعتم بشرا مثلكم في الأكل والشرب ونحو ذلك إنكم إذا لخاسرون، خاسرون لستم أنتم مهتدين وإنما أنتم خاسرون. هكذا الأشراف دبروا ومكروا وألحقوا الضرر برسولهم الذي أرسل إليهم. قال أيعدكم أنكم إذا متم بالضم والكسر، إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون بعد يعني عودة إلى الدنيا مرة ثانية يوم المعاد يوم القيامة؟ هيعدكم هذا؟ هيهات هيهات لما توعدون. بعد بعد تكرار، كرره للتأكيد، بعيد هذا ما يقع، إن هذا البعث الذي يقول لكم إنكم ستبعثون لا تصدقوا به فإنه غير واقع. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نعيشها، يعني نموت ونحيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا، هكذا يعني جرت يعني العادة بأن أباءنا ومن قبلهم يموت بعضهم ويحيا بعضهم، هكذا نعيش، وأما العودة في الآخرة فليس حقيقة وليس واقعا، وما نحن بمبعوثين. ولذلك ختمه بقوله وما نحن بمبعوثين، نحن لا نبعث في الآخرة وإنما الحياة حياة الدنيا فقط، هكذا قالوا. إن هو ما هذا الرجل البشر الذي يعظكم ويدعوكم إلى التوحيد، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، يعني إلا كذب على الله كذبا، يعني في دعواه الرسالة وفي دعواه التوحيد، وما نحن له بمؤمنين. إذن ماذا؟ ما نحن له بمؤمنين، أي ما نحن له بمصدق فيما أتانا به من عند الله، وإنما نكذبه ونرد عليه دعوته. قال رب انصرني بما كذبوا، يعني قال ذلك الرسول يعني بعد أن أيس من إيمانهم وتردد القول وشددوا عليه وآذوه، قال رب انصرني بما كذبوا، أي بسبب تكذيبهم إياي، يعني انصرني على هؤلاء المجرمين. دعا الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى جوابا عن هذا الدعاء، عما قليل ليصبحن نادمين، عن قليل من الزمن ليصبحن نادمين، حينما يحل عليهم العذاب، حينما حل عليهم العذاب سيندمون ويتحسرون ويعضون أصابعهم على مخالفتك يعني إياهم، هكذا سينالهم غضب من الله. قال فأخذتهم الصيحة. فماذا النتيجة؟ أخذتهم الصيحة صيحة العذاب، أخذتهم الصيحة بالحق، يعني بالحق أخذتهم الصيحة، فجعلناهم غثاء، أي فجعلناهم كغثاء السيل، غثاء لا فائدة فيه كغثاء السيل، فبعدا للقوم الظالمين، أي بعدا لهم. وإنما عبر بالظالمين تسجيلا عليهم بأنهم ظلمة، وإلا فهو في مثل هذا فبعدا لهم بالضمير، لكنه أظهره في مقام الإضمار لتسجيل عليهم بأنهم ظلمة، ظلموا أنفسهم، فبسبب ظلمهم نالهم ما نالهم من العذاب من الصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح عليه السلام قرنا آخرين، قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل المراد بهؤلاء ثمود لقوله فأخذتهم الصيحة بالحق، وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه بشرا مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول بشري، وكذبوا بلقاء الله في القيامة، وأنكروا المعاد الجثماني، وقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد ذلك، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي فيما جاءكم به من الرسالة والندارة والإخبار بالمعاد، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، أي استفتح عليهم الرسول عليه السلام واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه. قال عما قليل لا يصبحن نادمين، أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. فأخذتهم الصيحة بالحق، أي وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم، والظاهر أنه استمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي الباردة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقوله فجعلناهم غثاء، أي صرعا هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه، فبعدا للقوم الظالمين كقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنشأ قرونا متعددة، قال ثم أنشأنا من بعدهم من بعد هؤلاء المذكورين قرنا آخرين، قوما آخرين، يعني قرونا آخرين، يعني معناه جماعة آخرين متتالين. ما تسبق من أمة أجلها، أي الأجل المقدر لها لبقاء في الدنيا سواء طال أم قصر، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، عن الوقت المحدد لا يتقدمون ولا يتأخرون، في إلى ذلك الوقت أمهلناهم. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، أن يتبع بعضها بعضا، وكل أمة أرسل الله رسولا يعني ينذرهم ويدعوهم إلى التوحيد. قال كلما جاء أمة رسولها كذبوه، ما هذا النتيجة؟ كلما جاء أمتنا جماعة رسولها كذبوه، أي كذبوا رسالته وردوا عليه دعوته. قال فأتبعنا بعضهم بعضا، أي بالهلاك والدمار، أتبعنا بعضهم بعضا، أتبعنا جعلنا يتبع بعضهم بعضا، كلما جاءت أمة وكذبت رسولها أهلكها، ثم تأتي الثانية ثم يفعل بها ما فعل إمام الله، وهكذا إلى آخره. يعني فجعلناهم أحاديثا، أي أخبارا يتحدث عنهم. كان هنا قوم يعني أصحاب زنا وأصحاب أموال وأصحاب ملك، وين أين ذهبوا؟ يعني يتحدث الناس بأخبارهم. قال حادثة فبعدا لقوم لا يؤمنون، أي أبعدهم الله للذين لا يؤمنون برسلهم هكذا. وكما قلنا فبعدا لهم، وإنما عبر بالظاهر يعني إشارة إلى أن سبب هلاكهم عدم إيمانهم. نعم. يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أمما وخلائق ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يتبع بعضهم بعضا، وهذه كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقوله كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني جمهورهم وأكثرهم، كقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقوله فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أهلكناهم، كقوله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وجعلناهم أحاديث، أي أخبارا وأحاديث للناس، كقوله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن أهلك هؤلاء الطغاة كلهم، أرسل موسى وأخاه هارون، فقال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع وسلطان مبين وحجة واضحة. أرسلناه إلى فرعون وملئه وجماعته، فقالوا فاستكبروا، أي تكبروا عن الحق وآبوا وطغوا وتمردوا، وكانوا قوما عالين، أي متكبرين ومتجبرين على الحق وعلى يعني طريق المستقيم. قال فقالوا، ماذا قالوا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا، كيف نؤمن لبشرين مثلنا؟ ما هم ملائكة حتى نؤمن بهم، وإنما هم بشر مثلنا، كيف نؤمن بهما؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. زيد على ذلك إن قومهم أذلاء عندنا، نستعبدهم عبيد عندنا، فكيف نتبع هؤلاء ولا يتبعوننا؟ هكذا تفوهوا وتكلموا بما يشاءون. قال فأهلكنا فكذبوهما، أي كذبوا موسى وهارون بما جاء به من الحق، فكانوا من المهلكين، أي من المهلكين الهالكين في سبب إغراقهم بالماء. قال ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني فرعون وقومه لما هلكوا آتى الله سبحانه وتعالى لموسى التوراة حتى يهتدي به بنو إسرائيل، ولذلك قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، الضمير لبني إسرائيل وليس لفرعون، يعني إنما هو لبني إسرائيل حتى يهتدي بنو إسرائيل بما في التوراة، وقد حصل ذلك. نعم. يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات، وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين، كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من البشر، تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه، وذلك بعدما قسم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر موسى وهارون عليهما السلام ذكر عيسى وأمه عليهما السلام، فقال ولقد وجعلنا ابن مريم، عيسى ابن مريم عليهما السلام وأمه آية، أي علامة على قدرتنا ووحدانيتنا، وأن التصرف لنا جميعا ليس لأحد دخل في ذلك. يقول وآويناهما أي ألجأناهما إلى ربوة، أي مكان مرتفع إلى بيت المقدس، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار، ذات خصب وقرار ومعين، أي ماء معين، يعني ذات خصب وماء معين، إلى تلك الأرض ألجأناهما وجعلني وآويناهما إلى ذلك المكان، يعني حتى يتنعم بذلك المكان. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء عليها السلام من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى صلى الله عليه وسلم من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الربوة المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقوله ذات قرار يقول ذات خصب ومعين، يعني ماء ظاهرا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ذات قرار ومعين قال أنهار دمشق، وقال مجاهد وآويناهما إلى ربوة قال عيسى بن مريم وأمه صلوات الله وسلامه عليهما حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وأغرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، وكذا قال الضحاك وقتادته وبيت المقدس، فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبين الله سبحانه وتعالى أنه أمر المرسلين بهذه الآية الكريمة، يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أي الحلال، الحلال كلوا الحلال، واعملوا صالحا، عملوا تكون أعمالكم صالحة وأكلوا الحلال، أباح لهم أن يأكلوا من الحلال مطلقا. قال إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه يعني حسب ما عملتم. قال وإن هذه أمتكم، هذه ملة الإسلام، وإن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، يعني معناه دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واحد، وهو التوحيد، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذه اتفقوا عليها من أولهم إلى آخرهم. ولذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأولاد علات، يعني دينهم واحد وشريعتهم مختلفة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلذلك قال دينهم واحد وملله مختلفة، التشريع مختلف، كل نبي حسب ما يقتضيه حال الزمن يعني يشرع له تشريع. وأما التوحيد لا يختلف من زمن إلى زمن ولا من مكان إلى مكان. ولذلك قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، أولاد علات معناه أولاد أباء، سمونا أولاد العلات، هم ثلاثة، أولاد علات أولاد الآباء، يعني أولاد الأخياف أولاد الأمهات، أمهاتهم واحدة، يعني هذا أمهاتهم واحدة ويعني وأباؤهم مختلف، هذا يسمون أخياف، أخياف، وأولاد الأبوين يسمون أعيان، أعيان، يعني من الخيار، خيار لأنهم يتحبون. وأما أولاد العلات سموا علات لأن بينهم شحنة ومضاربة، فلذلك يسمون كذا، شبههم بذلك لاختلافهم، اختلاف في التوحيد ما في اختلاف، وإنما الاختلاف في التشريع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك لا يختلفون في التوحيد وإنما يختلفون في التشريع. قال وأنا ربكم فاعبدون، أنا خالقكم ورازقكم ومتولي أموركم فاعبدوني، أي وحدوني ولا تشركوا بي شيئا، هكذا قال الله. وأنا ربكم فاتقون، اتقوني أي اتقوا يعني مخالفتي واتقوا الشرك بي. قال فتقطعوا أمرهم بينهم، أي أمتهم، ليس الرسل، الرسل ما تقطعوا الأمر وإنما المرسل إليهم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطاعا، كل أخذ جانب بأهوائهم وكل خالف الآخرين، فهكذا تمزقوا كل ممزق، وزبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل يفرح بما لديه، اليهود لحاله والنصارى لحاله وغيرهم لأحوالهم، يعني اتبعوا أهواءهم وتركوا دين الله. قال فذرهم في غمرتهم، أي في ضلالهم يعمهون، يعني حتى حين، أي إلى انقضاء أجالهم، ذرهم يأتيهم أجلهم فنبغتهم بالأجل ثم نعذبهم بعذاب جهنم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون هؤلاء المشركون الذين عندهم أموال وأغنياء وأثرياء واغتروا بذلك، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أن ما نزيدهم ونوسع عليهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أي هل يظنون أن نحبهم ونكرمهم بذلك؟ لا، كلا، يعني بل لا يشعرون ذلك، وإنما هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلذلك هم يظنون أنهم على يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم، فإذا هو يهينهم لأنه سيأخذهم شيئا فشيئا ويهلكهم مرة واحدة أخذ عزيز مقتدر. يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كلوا من الطيبات، يعني الحلال. وفي الصحيح: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ وقال الترمذي: حسن غريب. يعني الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أمر هؤلاء بما أمر هؤلاء ليتبعوا المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، معنى ذلك أن السفر مظنة إجابة الدعوة، يطيل السفر يعني أغبر يعني ومتغير الهيئة بسبب السفر وطوله وتعبه وجوعه، ثم يمد يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ يعني عن من أسباب إجابة الدعوة الحلال، أكل الحلال وشراب الحلال ولبس الحلال، هذا هو. فإذا خالف ذلك ويمد يديه يظلم الناس ويظلم نفسه بالمعاصي ويقول: يا رب يا رب، بلا فائدة، ما يستجيب الله دعاه. وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم يا معشر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: وأنا ربكم فاتقون. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: